إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه وخليلُه وصفوته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، حديثي معكم اليوم بإذن الله تعالى عن أبنائنا والمخدرات. يا جرعة الموت للآفات تلقيني، كل الشياطين تجثو في شراييني، يا جرعة الألم المحموم في بدني، يا دفقة الدم يا بتر السكاكين، السقم ينزعني من كل جارحة، لا الموت يرحم لا الآمال تحييني، الذل قد ذاقني من بعد فتنتها، كأنه صار من خلقي وتكويني، المال بددته والعرض في دنس، والرأس نكسته والداء يرديني، العدل يطلبني والطهر يمقتني، واليأس زاد أبي والأم تبكيني، شربتها أوردتني عند سطوتها سوق النخاسة أشريها وتشريني، يا قابعا في زوايا الريب مرتديا بؤس الظلام وأفعال المجانين، مخدر السوء لم تجهل مصائبه، في المال في العرض في الأخلاق في الدين، أفٍ لمن كان مملوكًا لنزوته تعمي بصيرته والنور في العين. أيها الأحباب الكرام، هذه مشاعر إنسانٍ أبتلي بهذه الخمور والمخدرات اللعينة. إنها باختصار أيها المؤمنون بلقاء الله، إنها أم الخبائث، إنها السموم المصدرة، إنها نتاج الحضارة الغربية الزائفة، إنها السعادة الوهمية، إنها صيحة نذير وصرخة تحذير أرفعها من فوق هذا المنبر المبارك، نعم أرفعها من فوق هذا المنبر المبارك لكل من ابتلي بالخمور والمخدرات، أرفعها أعني هذه الصيحة وهذه الصرخة كما رفعها عقلاء الغرب الذين يبشرون بسقوط الحضارة الغربية الزائفة التي ترزخ اليوم تحت وابل من ضربات الخمور والمخدرات. أيها المؤمنون بلقاء الله جل وعلا، إنه لا يمر يوم من الأيام إلا ويزداد العالم ضياعًا والوباء تمكنًا، على الرغم من وسائل التقنية الحديثة، وعلى الرغم من هذا التطور الذي وصلت إليه البشرية اليوم، إلا أنها تزداد ضياعًا ويزداد هذا الوباء تمكنًا وانتشارًا في الوقت الذي يقف فيه العالم كله مكتوف اليد، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا لمواجهة هذا السم وهذا الخطر الداهم إلا ممن رحم الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة في الله، إنني أتحدث اليوم عن هذه السموم القاتلة، عن الخمور، عن المخدرات، عن الحشيش، عن الأفيون، عن حبوب الكبتاغون. أتحدث عنها اليوم لأن أعداد المتعاطين والمروجين والمحششين والتجار أصبحوا يمثلون كوارث وطوام في عالمنا الإسلامي. هل تعلم رعاك الله أن 30%، نعم 30%، من شباب العالم الإسلامي، وأقولها وأنا في حسرة، 30% من شباب العالم الإسلامي ما بين متعاط أو مروج أو محشش أو مخمور أو تاجر للمخدرات، هل تصدق هذا؟ 30%. عشان تعلم أننا اليوم أمام قضية تشبه قضية حرب، بل هل تعلم أن آخر إحصائية صدرت هنا من إحدى المراكز المتخصصة في المخدرات قالت إن عدد المدمنين في هذه البلاد، عدد المدمنين على الخمور والمخدرات، اسمع، أقول عدد المدمنين بلغوا 10,000 مدمن. إنه رقم خيالي، إنها أرقام مذهلة، بل إن إحدى الدراسات التي خرجت من إحدى المراكز الأمنية تقول أن 85% من حوادث القتل والسرقة والاغتصاب والزنا واللواط والمضاربات والاعتداءات وسرقة السيارات والدخول على المنازل، 85% من هذه الحالات تبين لجهات التحقيق أن القائمين بها يقعون تحت تأثير الخمور والمخدرات. من أجل ذلك أقول أننا أمام كارثة، كارثة عالمية تهددنا في أمننا الأخلاقي وفي أمننا المعيشي وفي أمننا النفسي، تهددنا في أعز ما نملك، أعراضنا، أمننا، أخلاقنا، وطننا. وإذا لم تتضافر الجهود كاملة لمواجهة هذا السرطان وهذه السموم، فالضحية أنا وأنت وابنتي وابنتك وأختي وأختك وأمي وأمك، أننا جميعا في خطر. أيها الناس، إنني أحسب أن من دواعي الحديث عن هذا الأمر في هذه الجمعة أننا مقبلون بعد غد على موسم اختبارات. تقول لي وما علاقة الاختبارات بالمخدرات؟ أقول الاختبارات هي المحضن المناسب للمروجين والمخمورين. ففي أيام الاختبارات يخرج الطلاب من مدارسهم بعد انتهاء الفترة الأولى أو الثانية، وتتلقفهم أيادي السوء خارج أسوار المدرسة، فهذه حبة كبتاغون، وهذه بودرة وهذه كذا وهذه كذا من أجل أن تعطيك طاقة في التحصيل الدراسي وتحقيق أحسن النتائج. فيقع أولادنا وأبناؤنا لا حتى بناتنا أيضا يقعون في هذا المستنقع الآسن. ومن هنا أقول يجب أن نكون حذرين في الأسبوعين القادمين من هذا الأمر، وألا نسمح لأولادنا بالتأخر عن المدرسة تحت أي عذر وتحت أي مبرر يذكرونه. ممنوع ممنوع. تنتهي الاختبارات رأسا على البيت، انتهى. لا زميل ولا صديق ولا أروح مع زميلي بسيارة، لا، ممنوع ممنوع. إن كثيرا ممن قرأت عنهم ممن وقعوا في هذا المستنقع من داخل البلاد وخارجها إنما كان الوقت المناسب الذي وقعوا فيه هو أوقات الامتحانات والاختبارات. والذكور والإناث سواء، والذكور والإناث سواء. لنضرب بيد من حديد في هذا الباب على أبنائنا وألا نسمح لهم. أيها الأحبة في الله، إن أعظم ما نملكه في هذه الحياة بعد ديننا وإسلامنا هم أبناؤنا، هم شبابنا، هم أملنا بعد الله، هم عدة الوطن، هم أمل المستقبل. ولهذا يحرص أعداؤنا على إنهاك الشباب في هذا المستنقع الآسن من الخمور والمخدرات حتى تفقد الأمة رمز قوتها ورمز عزها ورمز مجدها. من يقف وراء هذا الأمر؟ الذين يقفون وراء هذا الترويج للخمور والمخدرات، ورحم الله الهيئة، ورحم الله الهيئة، كم كانت تكشف مصانع وكم كانت تكشف أوكارا للمخدرات، رحم الله الهيئة. الذين يقفون وراء هذا الأمر الخطير الذي ينخر في أمن الوطن والبلد إنها عصابات المافيا اليهودية المنتشرون في العالم كله، وكذلك سماسرة الشر، تجار المخدرات الراغبون في الثراء، هؤلاء المجرمون القتلة الذين يرغبون في الثراء على حساب أمننا وديننا وأخلاقنا وأعراضنا وشرفنا ومستقبلنا ومستقبل أبنائنا وبناتنا. سماسرة الشر، تجار المخدرات، الفسقة، المجرمون الذين يقومون بترويج هذه المخدرات وتلك الخمور لأنها تزيد في ربحهم المادي سريعا وتساعدهم على السيطرة على العالم، إنهم عباد العجل اليهود. يقول أحدهم: كأس كأس وغانية يفعلان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يفعله ألف مدفع. كأس وغانية يفعلان في أمة محمد عليه الصلاة والسلام ما لا يفعله ألف مدفع. ونظرة على واقع المخمورين، أجلكم الله وأكرمكم الله والملائكة، أقول نظرة على واقع المخمورين والذين يتعاطون الخمور والمخدرات تثبت صحة هذه المقولة. إنه ضياع وسكر وعربدة وزنا ولواط وعطالة وبطالة. إن عالم الخمر والمخدرات أيها الناس عالم فاسد لا يحترم دينا ولا مبدأ ولا يحمل قيمة وليس عنده شيء اسمه حرام. إن حوادث الاعتداء على المحارم كما سأذكر بعد قليل هو الجو المناسب لأولئك المخمورين والمخدرين. إن تدمير الممتلكات والمكتسبات الوطنية نتيجة طبيعية لعالم الخمور والمخدرات. إن تشتيت الأسر وضياع العائل وانحراف الشباب اليوم وتبديد الأموال وسرقة الأموال وتحطيم المجتمعات كلها نتائج طبيعية لهذا العالم. وفي النهاية الذي يشرب الخمر أسأل الله أن يتوب عليه، والذي يتعاطى المخدر أسأل الله أن يتوب عليه، في النهاية سيتكون نهايته واحد من ثلاثة خيارات: إما مرض وجنون لأن الخمر والمخدرات أتلفت خلايا عقله، أو سجن وضياع للمستقبل، أو موت بطيء وسوء خاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. فأي عاقل يختار واحدا من هذه الثلاث: جنون، سجن، وسوء خاتمة؟ أي عاقل يملك مزعة عقل ليختار من هذه واحدة من هذه الثلاث؟ نحن اليوم أيها الأحبة في الله أمام حرب مدمرة، فكم دمرت من أسرة، كم دمرت هذه المخدرات والخمور من أسرة، وكم تسببت في هتك أعراض، وكم رملت من زوجة، وكم يتمت من أطفال، وكم أتلفت من أعصاب، وكم أسهرت من ليالي، وكم أدمعت من عيون. نعم، كم عطلت من طاقات شابة كان يمكن استثمارها فيما يعود على الوطن بالخير في الدنيا والآخرة، وكم أفسدت من أخلاق. ومن هنا معاشر المؤمنين الموحدين نفهم قول الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هذا كلام من؟ هذا كلام الله العليم الخبير. فهل أنتم منتهون؟ أيها الإخوة في الله، رجل دقت عنقه، وقد رأيته بأم عيني، دقت عنقه بالسيف، وقد كان رجلا كبير السن تجاوز 63. تدرون لماذا؟ لأنه وقع تحت تأثير الخمر والمخدر، وكان يعتدي على بناته الثلاث. لا قيم، لا دين، لا أخلاق، لا حرام في حياتهم. وآخر حدثني بها أحد الدعاة في إحدى المناطق، قال: جاءتنا فتاة عمرها 17 عاماً، يقول جاءتنا إلى المركز، أعني مركز الدعوة والإرشاد، وعمرها 17 عاماً، ترى ما قضية هذه الفتاة؟ هذه الفتاة البالغة 17 عاماً جاءت وهي تشد شعرها وتصرخ تقول: أنقذوني من أبي، 7 سنوات وهو يزني بي. 7 سنوات لم تستطع أن تفلت منه إلا في هذه اللحظة بابنته بعرضه بشرفه. إن عالم المخدرات والخمور يفعل ذلك وأكثر. وقد وقفت على قضية هنا من شاب يبلغ 22 من عمره دخل إلى منزله وهو ثمل سكران، ودخل على أخته وفعل بها الفاحشة. وهذا العالم إن اقتربت منه وقرأت أحوال أهله وسبرت أخبارهم ستعلم أن هذه الخمور والمخدرات القاضية على العفة والشرف والعرض والكرامة. من المسؤول عن هذا الضياع؟ من المسؤول عن هذا الضلال؟ من المسؤول عن هذا الحراف؟ كلنا مسؤولون، كلنا مسؤولون. لا نقول والله هذه مسؤولية مكافحة المخدرات، نعم مكافحة المخدرات مسؤولة، مسؤولية مباشرة عن هذا الأمر، ولكنني أنا كأب أنا مسؤول، وكأخ أنا مسؤول، وكزوج أنا مسؤول، كلنا مسؤولون عن مواجهة هذا الخطر. أيها الأحباب الكرام، أجمع العلماء على حرمة الخمور والمخدرات. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. رواه البخاري ومسلم. وقد صدرت فتاوى من هيئة كبار علماء المسلمين في هذه البلاد بجواز إعدام المروجين تعزيرا. أيها الناس، وباختصار لو سألنا قلت من المسؤول، وأجبت وقلت كلنا مسؤولون، أب، أخ، زوج، ولي أمر، جهات مسؤولة، دولة، حكومة، كلنا مسؤولون. لكن دعوني أتحدث عن المسؤولية المباشرة المتعلقة بك كونك تسمعني الآن. لماذا يقع الأبناء والبنات في هذا المستنقع الآسن؟ ليش؟ أولاً وباختصار، ضعف الإيمان، وهذا أصل كل مشكلة نقع فيها. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا. إذا ضاع الإيمان فتوقع كل شيء. إذا ما في مراقبة ولا محاسبة ولا غرس في نفوس أبنائنا أن هناك يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، إذا ما غرسنا في قلوب أبنائنا وبناتنا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. إذن ضعف الإيمان هو أول الطريق. ثانيا، سوء تربية الوالدين وضعف المتابعة. يا أيها الآباء، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم ويخليكم. التربية ما هي أن نؤمن لأولادنا الملبس أو نعطيهم الفسحة والفلوس، هذه ليست تربية، هذا نوع من التربية. التربية أن نوجههم، أن نعلمهم، أن نعلمهم كيف يختارون، أن نعلمهم أصحاب السوء من هم فيجتنبونهم، أن نعلمهم من هم أصحاب الخير فندفعهم إليهم دفعا. بعض الآباء لا يعرف من التربية إلا أن يؤمن له المأكل والمشرب والملبس، شكرا شكرا، هذا ليس دورا كافيا في حماية أبنائنا من هذه المستنقعات الخطرة من الخمور والمخدرات. إن سوء تربية الوالدين وضعف متابعتهم لأبنائهم من الأسباب. ولذلك أؤكد عليك أيام الاختبارات تابع تابع تابع تابع. تنتهي الفترة الأولى أو الثانية رأساً على البيت. لا يقول والله بروح أخطط المنهج ولا البنت تروح بالذاكرة مع زميلتها، ما في، ممنوع. هذه وجهة نظري، وأعرف كثيراً من المشاكل والانحرافات بسبب هذا الأمر. تابعوا. ثلاثة، رفقاء السوء. آه من رفقاء السوء، رفقاء السوء، الذهاب معهم، السفر معهم، السهر معهم، الخروج معهم، مسايرتهم أو مجاملتهم، ركوب السيارة معهم، التمشي معهم، التفحيط معهم، الخروج معهم، البقاء خارج البيت معهم إلى ساعة متأخرة من الليل في الاستراحات وغيرها. كل هذا النتيجة في النهاية ابن فاسد يشرب ويتعاطى. أنا لا أدعو إلى نزع الثقة من الأولاد، حاشا وكلا، وأنتم أعلى وأجل من هذا الفهم، لكن أدعو إلى الحزم، الحزم في المتابعة ومعرفة الأصدقاء. لا تقل لمن أنت، قل لمن تصاحب، قل لمن تصاحب أقول لك من أنت. أربعة، الفقر والبطالة. فهناك كلام أن أقصر طريق للثراء هو المخدرات والخمور، وهذا كلام خطير جدا جدا، الذي يفعله يوبق دنياه وآخرته. أيضا سوء معاملة الوالدين، وهذا على النقيض مما سبق، يعني الشدة المفرطة في التعامل مع الأبناء خاصة المراهقين نتائجه سيئة. ليش سيئة؟ لأن الابن سيبحث عن محضن آخر، سيبحث عن من يتلقفه ويضمه إلى صدره ليعطيه حبة أو كأس خمر. الاعتدال مطلوب، وخاصة في التعامل مع الأبناء الذين في سن المراهقة، الذين يكثر تذمرهم من كل شيء صغيرا وكبيرا، فنحتاج يعني إلى سياسة، وأن نغمض عينا ونفتح أخرى، ولكن ألا يتجاوز الخطوط الحمراء التي ذكرتها سابقا. السفر للخارج والتأثر بما يراه من المخمورين والمروجين والأفكار الخاطئة التي يروج لها هؤلاء المروجين، والتي يقولون فيها إن تعاطي الخمور والمخدرات يعني خليك كذا تقلع، تعيش في عالم آخر، ها؟ تعيش في عالم آخر، ثم إنه يعطيك قوة جنسية هائلة. هذا كله كذب في كذب، كما أثبتت التحاليل المخبرية التي أجرت التحاليل على هذه الخمور والمخدرات. الخمور والمخدرات تهد البدن، تقضي على دينك ودنياك وآخرتك. فالله تعالى أسأل أن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ أبناءنا، وأن يدفع عنهم قرناء السوء، وأن يجعلنا وإياكم في حفظه وأمانه وبره وإحسانه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ وذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مبرأة من الشرك والشكوك سليمة، نرجو بها النجاة يوم نلقاه، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وأخص منهم الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في برك وبحرك وجوك أجمعين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم في بورما والعراق وسوريا واليمن، اللهم ثبت أقدامهم في الحد الجنوبي، اللهم ثبت أقدامهم في الحد الجنوبي. اللهم أعنهم يا معين، اللهم أعنهم يا معين، اللهم أعنهم يا معين. اللهم إنا نسألك أن ترينا في الحوثيين عجائب قدرتك، اللهم أرنا في الحوثيين عجائب قدرتك، أين أرنا فيهم ومن أيدهم وعاونهم وساعدهم ودعمهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا من كل سوء ومكروه، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة. اللهم إنا نسألك أن تدفع عنهم شر كل ذي شر، اللهم ادفع عنهم شر كل ذي شر يا رب العالمين. نسألك في هذا اليوم المبارك الكريم يا رب العالمين أن توفق أبناءنا في اختباراتهم، اللهم خذ بأيديهم، اللهم اشرح لهم صدورهم ويسر لهم أمورهم، اللهم احلل عقد ألسنتهم حتى تفقه أقوالهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم يا رب في حفظك وأمانك، اللهم اجعلهم في حفظك وأمانك وبرك وإحسانك وعفوك وبرك وإحسانك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر. الله